صار له جسم وراح يتمشى في المزارع ويمتلك المليارات ويكون له المناصب، هذه كلها يتمنى أنها ما وجدت وأنه صار مثل الحصبة والتراب اللي بالأرض. تأملوا ذلك واشكروا ربكم على أن جعلكم من أهل الإيمان، واسألوا الله الثبات على ذلك حتى تلقوا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير والشيشان وفي جميع الأوطان التي يطهد فيها أهل الإسلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما معنى قول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ ومن يرد فيه، المراد الضمير في قول فيه أي في الحرم، يرد فيه بإلحاد. الإلحاد هو المعصية، عد المفسرون رحمهم الله من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم أن من الإلحاد في الحرم احتكار الطعام وضرب الخادم، هذا يسمى من الإلحاد، فما هو أعلى منه من باب أولى. ومعنى يرد أن يهم بهذا، معنى أنه يعزم عليه ويخطط له ويريد فعله ولو لم يفعل، لأنه بهذا الهم وهذا العزم انتهك حرمة الحرم. وهذا الحرم أراد الله تعالى له أن يبقى دائما آمنا، وهذا البلد الأمين، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فهذا المكان يجب أن يعمل الناس جميعا على أن يبقى آمنا. فمن هم فيه بالمعصية فإنه يعتبر ارتكب كبيرة من الكبائر ولو لم يعملها، بينما غير الحرم لا تكتب عليه إلا إذا فعلها. وتعالى توعد الذي يهم بذلك بأن يذيقه من العذاب الأليم، وهذا الوعيد إنما يكون لأهل الكبائر، فمجرد الهم وليس الوساوس أو الخواطر التي تخطر في ذهن الإنسان من دون عزم على فعلها هذه لا تعتبر، إنما إذا هم بذلك وعزم على فعل هذا الشيء فإنه يكتب عليه أنه من هذا النوع المتوعد بهذه العقوبة. ولهذا فإن كثيرا من السلف رحمهم الله ورضي عنهم كرهوا السكن بمكة خشية أن لا يقوموا بما يجب لها من القداسة، خوفا أن يقع منهم محظور فيكون من المستحقين لهذا العذاب. وكان ابن عمر رضي الله عنه قد اتخذ له منزلين، منزل في الحرم ومنزل في الحل، فإذا أراد أن يخاصم أو يعاتب أولاده خرج بهم إلى الحل، وإذا انتهى من تأديبهم أدخلهم للحرم خوفا أن يصدر منه في عتابه لهم تصرف لا يليق بقداسة الحرم. يقول: عرفنا أن دعاء الأموات والغائبين شرك، فهل هناك فرق بين الميت والغائب؟ لأن الميت هو مات لا يوجد، وأما الغائب فإنه موجود. الكلام إذا كنت تدعو غائب ها هل هو عندك تقول يا فلان ادعو الله لي؟ إذا كان يسمع صوتك أو تكلمه بالتلفون تقول يا فلان أنت في بيت الله الحرام وبيت الله الحرام مظنة إجابة الدعاء، ادعو الله لي. في هذه الحالة يسمع دعاك بالتلفون فيدعو الله، يقول اللهم اغفر لي ولفلان، هذا ما فيه إشكال ما دام أنه حي. أما إذا كان لا يسمع كلامك فكيف تصله دعاءك؟ هذا مثل دعاء الأموات. إذا كان إنسان لا تتصل به وإنما مجرد تدعوه وهو لا يسمعك فهذا من جنس دعاء الأموات، فلا يجوز بحال من الأحوال. قل ما رأيكم في إعادة عقد النكاح مرة ثانية في المسجد بعد عقده في المحكمة وهذا حاصل؟ العقد عقد النكاح يحصل بقول الولي زوجتك وقول الزوج قبلت بحضور شاهدين، إذا تم بهذه الصورة انعقد النكاح، وما يأتي بعد ذلك كله لا قيمة له. تحل المرأة لزوجها بقول وليها للزوج زوجتك وقول الزوج قبلت إذا كان قد حضر هذا المشهد رجلان عدلان، فإذا تم حلت المرأة وما بعد ذلك لا قيمة له. كونه يجي يكرر مرة ثانية أو ثالثة أو في المسجد أو في غير المسجد كل هذا لا اعتبار له في الشرع، فالعبرة إنما هو عند العقد. يقول إنني ألاحظ بعض الناس يتساهلون في حلق اللحى وتوفير الشوارب، فهل هذا الأمر سائغ شرعا أم لا؟ أي إنسان مسلم ينبغي له دائما أن يحرص على معرفة أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، كيف هي، ما هي صفاته، وما هي الأعمال التي وجه إليها والأمور التي نهى عنها، ومن ذلك ما يتعلق بجمال الوجه، لأن الوجه سمي وجها لأنه تحصل به مواجهة. فالإنسان مطالب في هذه الحال بأن يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان معفيا للحيته وجازا لشاربه، وأمر أمته بمثله أي بمثل ما هو عليه، فقال لهم وفروا اللحى أعفوا اللحى، وقال لهم جزوا الشوارب حفوا الشوارب، خالفوا اليهود خالفوا المشركين خالفوا المجوس. ولما أتى إليه اثنان من المجوس وكان قد حلق لحاهما وأطال شواربهما، الشوارب طويلة وليس لهم لحى، فاستقبح النبي هذه الصورة وقال من أمركم بهذا؟ فقال المجوسيان أمرنا ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. وعادة الناس يقلدون العظماء، فالعظماء عندنا من هم؟ هو نبينا عليه الصلاة والسلام، هو أحب الناس إلينا وهو قدوتنا وهو إمامنا وهو حبيبنا، فإذا أردنا أن نقلد أحد نقلده أو نقلد اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي، عيب على المسلم أنه يقلد يهودي ولا نصراني ولا مجوسي وعنده محمد عليه الصلاة والسلام. عار عليك تقلد يهودي وأنت من أتباعي خير الخلق وأفضل الخلق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قل ما حكم المحامي الذي يدافع عن قاتل في النظم القضائية التي تحاكم بالقانون مع العلم أن المحامي يعلم أنه قاتل؟ هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي وبينا أن الإنسان الذي يحاول أن يخفي الجريمة ويغطي على المجرم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه وقال عليه لعنة الله، الذي يحول دون القصاص ويحاول أن يلبس القضية ويخرج الجاني بأنه لا يستحق القصاص أن عليه لعنة الله. فالإنسان المحامي الذي يحامي إذا عرف أن القضية على وجه غير صحيح لا يدخل فيها، وإنما يدافع عن الحق ولا يدافع عن الباطل. فإذا دافع عن الباطل فإنه يكون شريكا في الإثم ومعاونا على الإثم والعدوان. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعاون على البر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يسأل يقول ما هي الحكمة الإلهية في ذكر خلق الموت قبل خلق الحياة؟ لأن الإنسان في هذه الحياة سبقه موت ويعقبه موت، فهو نشأ من ماء مهين ثم صار نطفة وعلقة ومضغة ثم عظام، ثم كسى الله العظام رحما ثم أنشأه خلقا آخر، ثم ولد في هذه الحياة وهو رضيع ثم طفل ثم شاب ثم كهل ثم شيخ ثم يموت. هذا عظة للإنسان. ولهذا تلاحظون في احتجاج الله تعالى على الكفار الذين يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، الله تعالى يحتج عليهم بأن الإعادة أهون من البدء، فإن الله تعالى قادر على أن يعيد هذا التراب الذي أصله عظام إلى إنسان آخر، إلى إنسان كامل، كما أنه أوجد هذا الإنسان قبل ذلك من ماء مهين. وجود العدم ثم تطور الإنسان في أطباره المختلفة حتى صار ذلك الإنسان العاقل الذي يدبر الأمور ويأخذ ويعطي ويتصرف في أمواله وفيما حوله بأمر الله، فهذا عظة له، حيث أن الله جل وعلا ميزه على بقية الكائنات الأخرى بما أودع الله فيه من عقل وما جعل فيه من معرفة لتحمل التكاليف وفهم الخطاب. هذا يقول أثناء إقامتي في مكة هل لي أن أقصر وأجمع علما أن إقامتي محددة؟ إذا كنت تريد أن تبقى في مكة أكثر من 4 أيام فأنت تعتبر مقيم ولا تقصر ولا تترخص بشيء من رخص السفر. نلاحظ أن النساء كاشفات للوجه ومظهرات للزينة، ما حكم ذلك؟ ونلاحظ هذا في الحرم، هذا مع الأسف الشديد أنه يوجد، ولا أدري لماذا الناس يصرون على هذا الأمر. الإنسان الذي يريد أن يأتي للحرم يأتي يتقرب إلى الله ويتعبد في أفضل البقاع، وحينئذ عليه أن يلتزم بآداب الشرع. والمرأة لا تأتي للحرم، بقاءها في بيتها أفضل لها، إلا إذا كانت تريد أن تأتي للطواف فتأتي للحرم لتطوف، وعليها أن تلتزم بآداب الطواف، عليها أن تكون محتشمة لابسة ملابس ساترة، لا تلبس ملابس ضيقة ولا خفيفة ولا مغرية، تكون ساترة لجميع بدنها لا يبدو منه وجه ولا يد ولا غير ذلك. وتساهل النساء بهذا ملفت للنظر ويدعو للعجب، لأن المفترض في كل من يأتي إلى هذا المكان يأتي لقصد الثواب والأجر والتقرب إلى الله وتطهير ما به من ذنوب وآثام. على هذا فليجب على المرأة وعلى وليها أن يتقوا الله. زوجها أو أخوها أو أبوها يلزمها باللباس المحتشم ويبعدها عن كل ما يشينها أو تكون هي سببا في إضلال الناس وإفسادهم، لأن المرأة تفتن الرجال. ولهذا نبه المولى جل وعلا على هذا الخطر، وأنه ينبعث أول ما ينبعث من المرأة بأن بدأ بها في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لأن أكثر حوادث الزنا سببها المرأة. كيف ذلك؟ بأن تبدي شيئا من زينتها، هي التي تتساهل في الحجاب فتعتدي عليها الذئاب. ولي المرأة أن يمنعها ويلزمها بحكم الله. يقول ما معنى ما جاء في دعاء الاستفتاء بقولي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك أي هذا تنزيه لله وتقديس له عن كل ما يشينه، فأنت تنزه الله جل وعلا عن كل النقائص. وتبارك اسمك أي تعالى اسمك، وهو ذا بركة متناهية. تعالى جدك أي تعاظم حظك وفعلك، كما في قولي في الدعاء الآخر ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الحظ حظه إلا منك. فالله تعالى هو الذي يمنح وهو الذي يعطي ويمنع. ولا إله غيرك أي أن الله تعالى هو المتفرد بالإلهية، فليس هناك آلهة أخرى تستحق العبادة. يقول إنه سوف يسافر بعد صلاة الجمعة مباشرة، فهل له أن يطوف الوداع بعد الفجر ثم يرجع أخرى للصلاة ثم يسافر؟ نقول إذا كان يريد أن يسافر بعد صلاة الجمعة فيطوف قبل صلاة الجمعة بساعة ونحوها، لا أنه يطوف الفجر، لأن الوداع يكون عند السفر، وما قبل الصلاة قريب من السفر. هذا أيضا يقول ما معنى التحيات لله والصلوات؟ التحيات جمع تحية، فالتحية هي أنك تحيي ربك وتثني عليه جل وعلا. والصلوات أي أنها من الله تبارك وتعالى رحمة على عباده، والطيبات من الأعمال القولية والبدنية. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا تسليم على النبي عليه الصلاة والسلام. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا يشمل من معك في المسجد وعباد الله الصالحين الحاضرين والغائبين المتقدمين والمتأخرين. ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وشهادة أن لا إله إلا الله هذه هي المدخل الأساسي لكل عمل، وكذلك الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية، فهو رسول وعبد، والرسول لا يكذب والعبد لا يعبد. ولهذا لم يكن معنى الشهادة أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لم يقل أشهد أن محمدا رسوله، ونبيه، وإنما قال عبده ورسوله، لننبه بهذا أن محمد عليه الصلاة والسلام لا شركة له في شيء مما قبلها من الإلهية. فأنت قلت في الأول أشهد أن لا إله إلا الله، محمد عليه الصلاة والسلام هو خير الخلق، ومع هذا لا شيء له فيها، هي لله، الألوهية لله وحده. وحينئذ فكون بعض الناس يذهب إلى صاحب الضريح ويطلب منه حاجته، هذا جعله شريك مع الله، فاتخذه آلهة وهو يقول لا إله إلا الله، وهذا تناقض. إذا كان خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا شركة له في شيء من الإلهية، وإنما هو عبد، والعبد لا يعبد، لكنه رسول، والرسول لا يكذب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد له بالرسالة، والله تبارك وتعالى نشهد له بانفراده بالإلهية. وهذا هو الركن الأول الأعظم من أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وهذا الأمر نقوله في كل صلاة، لا تصح صلاة إنسان لم يأتي بهذا الدعاء. كل إنسان يعمل في بنك ربوي وعليه ديون، فعلم أن العمل في البنك محرم، فهل يترك مباشرة العمل أو يقضي القرض الذي عليه ثم يترك؟ أولا يجب أن يعلم السائل وغيره أن العمل في بنك الربوي أنه إعانة لأهل الربا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسة: آكلة ومكلة وكاتبة وشاهدين، وقال هم سواء في الإثم أي في اللعن. فكل الكتبة الذين يكتبون القروض الربوية أو يساعدون في إجراءاتها الورقية يعتبرون ممن يدخل في هذا اللعن. فالإنسان عليه أن يتقي الله تعالى وأن يراقب الله في كل أموره، وأن يعلم أن الإنسان محاسب على إهماله أو تفريطه أو تساهله، وأن كل مال أخذه عن طريق الربا يعتبر محرما، وأن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يكون أثناء الصلاة تذكر الإمام أنه على غير وضوء، فأمر الناس أن يعيدوا الصلاة وقال: ما بني على باطل فهو باطل. نعم، الإنسان إذا تذكر في أثناء الصلاة أنه على غير طهارة فيقطع الصلاة ويقطعها الناس. أما لو أنه وجد في بدنه نجاسة فإنه يزيلها إن تمكن وهو في الصلاة، وإن لم يتمكن يستقدم أحد الذين خلفه ليكمل بالناس صلاتهم وهو ينصرف ويزيل النجاسة. أما كونه على الحدث ويتذكر في أثناء الصلاة أنه على غير طهارة فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه. أما لو لم يتذكر أنه على غير طهارة إلا بعد أن سلم، ففي هذه الحال صلاة المأمومين تصح ويزمه هو أن يعيد. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.